بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في باب عمدة الفقه عند باب الأذان والإقامة، في باب الأذان والإقامة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، يعني لا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، يعني لصلاة الفجر. وهذا مر معنا، هذا مر معنا أن المذهب رحمه الله تعالى الأصحاب يستثنون صلاة الفجر خاصة، يقول يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها، يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. أما الظهر والعصر والمغرب والفجر لا يجوز أن يؤذن لها، والعشاء لا يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها، أما الفجر فيجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. طيب لماذا؟ الدليل، قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل، إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبلال وابن أم مكتوم يذنون للفجر، الفجر. والجواب على هذا أن أذان بلال ليس للفجر، أذان بلال ليس للفجر، إنما هو خاص بالتنبيه، خاص بالتنبيه للناس أن يرجعوا، القائم يرجع يتسحر والنائم يقوم يوتر ويتسحر. فأذان بلال لإيقاظهم، أذان بلال لإيقاظهم لينتبهوا يكملوا عباداتهم أو يتسحروا لمن كان يصوم قبل الفجر، قبل الفجر. وعليه نقول الصحيح أنه لا يؤذن قبل الوقت حتى للفجر، حتى للفجر لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، إنما الأذان الذي قبل الفجر ليس للفجر، ليس للفجر، إنما للتنبيه، لتنبيه الناس. الذي يصلي نقول له أوتر، ينبهه للوتر قبل الفجر، والذي نائم يستيقظ حتى يتسحر ويوتر إذا لم يكن أوتر قبل صلاة الفجر. إذن أذان بلال ليس للفجر حتى نقول يجوز الأذان لصلاة الفجر، إنما هو للتنبيه، إنه للتنبيه وليس لصلاة الفجر. قال: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني للفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقول كلوا واشربوا دل على أن أذان بلال ليس للفجر، لو كان للفجر فإن أذان الفجر يحرم الطعام، يحرم الطعام، يعني الصائم ما يأكل ولا يشرب، خلاص يقف ينتهي. أما أذان بلال فإنه يبيح الطعام، يبيح الطعام، دل على أنه للتنبيه، للتنبيه. قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم، المستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول، المستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثله، أن يقول مثله، وهذا خير عظيم، هذا خير عظيم. فإن الذي يتابع المؤذن فيقول كما يؤذن تحصل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل له دخول الجنة، وهو فضل عظيم، وهو من أولى الناس بنبي الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يفرطون، كيف يفرط الناس بهذه العبادة العظيمة وهي متابعة المؤذن؟ ومع الأسف أحيانا يؤذن المؤذن والناس يتحدثون ولا يبالون، لا يبالون بسماع الأذان، ولا يستطيع أن يقول اسكتوا لنتابع المؤذن، كأن الحديث الذي هو يتكلم به أو نقول السالفة التي يقولها أو القصيدة التي يقولها في المجلس كأنها أولى من الأذان. لا تقطع السالفة ولا تقطع القصيدة، والأذان يصدح في الأذان يسمع ولا يتابع. هل الإنسان غني عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا يريد الجنة؟ والأذان لا يكلف دقيقة أو نصف دقيقة متابعة المؤذن، والله إنه خسران عظيم وتفريط عظيم لمن لا يتابعون الأذان. فإذا سمع النداء الأذان يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر مثل ما يقول تماما. لكن في الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول، في الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله. حيّ على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. هذه متابعة الأذى. أما الحيعلتين فقد ورد النص أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأنه إذا قال الله أكبر الله أكبر، هذا ذكر فاضل تقوله كما يقول المؤذن. أما إذا قال حي على الصلاة، فالمؤذن يدعوك إلى الحضور إلى المسجد، يدعوك إلى الحضور، فكيف أنت تدعوه؟ يعني إذا قال حي على الصلاة ما تقول أنت حي على الصلاة، حي على الفلاح ما تقول حي على الفلاح، لأنك إذا قلت حي على الفلاح أو حي على الصلاة مثله فإنك تناقض دعوته، تناقضها. هو يقول لك هلم أقبل الصلاة، وأنت تقول له لا أقبل أنت، تعال أنت إلى الصلاة، فلا يليق هذا ولا يناسب. فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذي يناسب. لأنه إذا قال حي على الصلاة هو يقول لك أقبل تعال، أنت لا تستطيع أن تقبل إلى المسجد ولا تستطيع أن تأتي إلا بحول الله وقوته، فلا تستطيع التحول من بيتك إلى المسجد، التحول من الجلوس إلى القيام، التحول من السكون إلى المشي، التحول من عدم الحركة إلى الحركة إلا بحول الله وقوته. انظروا مناسبة هذه الكلمة العظيمة، أنت لا تستطيع، يعني لا تغتر بهذه العافية اللي أنت فيها ثم تنسى فضل الله عليك. أنت إذا مشيت من بيتك إلى المسجد اعتدت أنك تمشي، فتغفل عن هذه النعمة، تغفل. من الذي حرك رجولك؟ من الذي حرك الأرجل؟ غيرك مشلول لا يستطيع المشي. لو أراد الله عز وجل أن يحبسك حبسك، لا تبصر ولا تسمع ولا تمشي ولا تتحرك، لكنه بحوله وقوته حرك رجليك ويديك وفتح سمعك وبصرك وجعلك تستطيع أن تقوم وتتوضأ وتذهب إلى المسجد وتصلي وتجلس في المسجد تقرأ وتدعو ثم تعود من المسجد إلى البيت. من الذي فعل بك هذه النعم كلها؟ هو الله عز وجل. فتخيل إذا قال حي على الصلاة وقلت أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، ما أعظم هذه الجملة، ما أعظم هذه الجملة. لا تستطيع التحول من بيتك إلى المسجد إلا بحول الله وقوته، لا تستطيع أن تتحول من بيتك إلى السوق، من بيتك إلى عملك، من بيتك إلى جارك، من بيتك إلى قريبك زيارة، لا تستطيع ذلك إلا بحوله جل وعلا وقوته. فتخيل هذه العبارة، تخيل هذه الجملة العظيمة. إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم إن المؤذن يدعوك للصلاة ويدعوك للفلاح، والفلاح حصول المرغوب وزوال المرهوب، فهو يدعوك إلى الجنة، حصول الجنة والنجاة من النار، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ورد أيضا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المهم أن تتابع الأذان، أن تقول كما يقول المؤذن، ولا تفرط بهذه العبادة العظيمة. ثم إذا فرغ من الأذان، إذا فرغ من الأذان أن تدعو، أن تدعو. ولهذا الأذان فيه ثلاث سنن، الأذان فيه ثلاث سنن. السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن، السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الثانية أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي، ثم صلوا علي. هذه السنة الثانية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة أن تسأل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أن تسأل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فإذا تابعت المؤذن وفرغ من الأذان قل بعده، إذا فرغ من الأذان قل بعده اللهم صل على محمد أو صلى الله وسلم على محمد، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. فهنا يحصل لك هذه السنن الثلاث، يحصل لك هذه السنن الثلاث في متابعة المؤذن، في متابعة المؤذن. ومتابعة الأذان، متابعة الأذان هذه سنة، سنة ثابتة. فهل تتابع الإقامة كما يتابع الأذان؟ هل تتابع الإقامة كما تتابع الأذان؟ قال بعض العلماء لا بأس، لا بأس أن يتابع الإقامة، لا بأس أن يقول كما يقول المقيم. والقول الثاني أنه لا يقول كما يقول، لأنها لو ثبتت هذه السنة لا نقلت إلينا، لو ثبت أن الصحابة يتابعون إقامة بلال لا نقلت إلينا، فعلى هذا نقول لا يتابع الإقامة، لا يتابع الإقامة، فإنما المتابعة للأذان. ثم إن الإقامة ليست كالأذان، الإقامة حدر يحضرها حدرا، فلا يستطيع المتابعة، لا يستطيع المتابعة. لكن لو تابعها شخص فلا بأس، لا ينكر عليه. لو تابع شخص الإقامة فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا له وجه، وقال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم. طيب، متابعة الأذان، البلد فيها أكثر من مؤذن، البلد فيها أكثر من مؤذن، فمن يتابع؟ إذا كان الإنسان يسمع كل مؤذن فالأفضل أن يتابع، لا يضر ذا، ما الذي يضر من هذه العبادة؟ يعني سمع شخصا يؤذن ثم تابعه، ثم بعد 5 دقائق سمع شخص آخر يؤذن، ما المانع؟ ليس هناك مانع من متابعته، لكن الأصل أنه يتابع المؤذن الذي قريب منه، الذي سيصلي معه، فإنه يتابعه. لكن كل ما سمع مؤذن فلا يحرم نفسه المتابعة، كل ما سمع مؤذن فلا يحرم نفسه المتابعة. لكن لو كثر المؤذنون كلهم أذنوا مع بعض، فإنه يتابع المؤذن الذي سيصلي معه، يتابع المؤذن الذي سيصلي معه. فإن كان لا يتمكن من ذلك يتابع أسمعهم عنده، الشخص المؤذن الذي صوته واضح يسمعه يتابعه، وحصل له متابعة الأذان، حصل. المهم ألا يترك المتابعة، ألا يترك المتابعة. الآن الأذان ينقل في وسائل التواصل والتلفزيون والراديو والآخر، فهل يتابعه أو لا؟ هل يتابعه؟ الأذان الذي ينقل ينقسم إلى قسمين، الأذان المنقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون النقل مباشر، أن يكون النقل مباشر، فهذا يتابعه لا بأس، هذا يتابعه، لأنه يؤذن حقيقة، لأن المؤذن يؤذن حقيقة فيتابعه، مثل ينقل من المسجد الحرام والمسجد النبوي ونحوه، لأن ينقل مباشر، فهنا لا بأس، هنا يتابعه، لأن الأذان حقيقة، الأذان يؤذن شخص مكلف، شخص مكلف فيتابعه. القسم الثاني أن يكون تسجيلا، أن يكون تسجيلا، فإنه لا يتابعه، فإنه لا يتابعه، لأن الصوت هذا ليس لشخص، الصوت هذا ليس لصوت في المسجل، صوت في المسجل أو في الوسائل هذه، وليس شخص يؤذن الآن مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن، وقال للعهد الذهني، العهد الذهني، وإن شئت فقل للعهد الحضوري، يعني المؤذن المعلوم الذي يؤذن ويذهب الناس إليه ويعلمونه. هذا بالنسبة لمتابعة المؤذن. طيب، إذا انشغل الإنسان، إذا أذن المؤذن والإنسان مشغول في شغلة ولم تنتهي الشغلة إلا بعد ما انتصف الأذان، يعني يتحدث مع شخص لضرورة، ما استطاع أن يقطع الحديث أو نحوه، فلم ينتهي إلا والمؤذن يقول حي على الصلاة مثلا، نقول يأتي بالأذان، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شدوا إلا حتى يلحق المؤذن، ثم يستمر في المتابعة. وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يفعل هذا، سمعت شيخنا ابن عثيمين يفعل هذا رحمه الله تعالى، فهنا لا بأس، يقضي ما فاته ثم يستمر في متابعة المؤذن. المهم أن يكون الإنسان حريصا، أن يكون الإنسان حريصا على ذلك، حريصا على ذلك، ولا يفوت متابعة الأذان. ثم قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. لما فرغ من الأذان شرع بشروط الصلاة. فالشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. فالشرط في اللغة العلامة، فالوقت علامة للصلاة، الوقت علامة لدخول الصلاة. أما الشرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. فمثلا الطهارة شرط للصلاة، شرط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، عدم الوضوء عدمت الطهارة عدمت الصلاة، ما صحت، فلابد من وجود الشرط. ففي عدمه تنعدم العبادة، يعني لا تصح. هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة ولا عدمها. فمثلا الطهارة شرط للصلاة، قد يتطهر الإنسان في غير وقت الصلاة، يتطهر في غير وقت الصلاة. فلا يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة، قد يتطهر في وقت ليس وقت وقت الصلاة. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولا عدم لذاته. وقوله باب شروط الصلاة، الشروط الصلاة لها شروط وأركان، واجبات مستحبات. والفرق بين الشروط والأركان، الشروط خارج العبادة، الشروط خارج العبادة، والأركان داخل العبادة داخل العبادة. فالشروط خارج العبادة، مثلا الشروط من الشروط الطهارة خارج الصلاة، الطهارة ما لها علاقة بالصلاة. من الشروط دخول الوقت، الوقت خارج الصلاة ما لها علاقة بالصلاة. من الشروط أيضا النية، من الشروط النية، من الشروط ستر العورة، أيضا ستر العورة خارج الصلاة، يسترها قبل الصلاة، وهكذا. لكن الأركان، الأركان تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود داخل الصلاة. فالشروط خارج الصلاة يوجدها المصلي قبل أن يشرع في الصلاة، الشروط يوجدها المصلي قبل أن يشرع في الصلاة، فهي بين يدي العبادة، فهي بين يدي العبادة. ومثله شروط البيع، شروط النكاح، خارج العقود، برا العقود، يعني لا بد أن توجد قبل العقد. فهنا الشروط لا بد أن توجد قبل الصلاة، الشروط لا بد أن توجد قبل الصلاة. فقال باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة، وهي ستة، وهي ستة. قال أحدها الطهارة من الحدث، هذا الشرط الأول، الشرط الأول الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث. لا بد أن يتطهر الإنسان من الحدث، لا بد أن يتطهر من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول الطهارة من الحدث لم يذكر الطهارة من النجاسة، لأن سيأتي شرط آخر، إزالة النجاسة. فهنا يذكر الطهارة، هنا يذكر الطهارة، وإزالة النجاسة سيذكرها بعد ذلك، سيذكرها. قال وهي ستة، أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث في الصحيحين: لا صلاة لمن أحدث، يعني لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. ومثل هذا النفي يمر معنا كثيرا، يمر معنا كثيرا، يعني يلزم التنبه له، قوله لا صلاة لمن أحدث. طيب قال لا صلاة بحضرة طعام، والصلاة صحيحة، لو صلى بحضرة الطعام فالصلاة صحيحة، وهنا لا صلاة لمن أحدث، الصلاة غير صحيحة، هنا نفي وهناك نفي، فما الفرق بينهما؟ لماذا النفي هناك لم نبطل الصلاة، والنفي هنا أبطلنا الصلاة؟ فالنفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نفي وجود، القسم الأول نفي وجود، يعني الشيء غير موجود. فإذا قلت لا خالق إلا الله، هذا نفي وجود، لا خالق إلا الله، هذا نفي وجود. لو قلت لا صلاة لمن أحدث، ليس نفي وجود، لأنه صلى وهو محدث، إنسان صلى وهو محدث على غير طهارة، الصلاة موجودة، فلا يمكن نقول هذا نفي موجود. لكن قولك لا خالق إلا الله، هذا نفي أن هناك خالق غير الله، نفي وجود، ما يوجد خالق إلا الله. لكن لا صلاة لمن أحدث، الصلاة موجودة، الصلاة موجود، لا يمكن نفي الوجود، إنسان على حدث محدث وصلى، وجدت الصلاة، وجدت. هذا القسم الأول. ننتقل إلى نفي الكمال، ننتقل إلى نفي الصحة، ننتقل إلى نفي الصحة. طيب قوله لا صلاة لمن أحدث، لا صلاة لمن أحدث، الصلاة موجودة، فليس نفي وجود، بقي عندنا نفي الصحة، بقي عندنا نفي الصحة. إذن هل النفي هنا للصحة أو للكمال؟ نقول للصحة. لماذا؟ لأدلة كثيرة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خلاص انتهى، لا يقبل. إذن هي ما هي بصحيحة، ما هي بصحيحة، ارجع فاحسن وضوءك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن النفي هنا نفي صحة، نفي صحة. إذن نقول الصلاة هنا لا تصح، لأن النفي هنا نفي صحة، نفي صحة. القسم الثالث نفي كمال، القسم الثالث نفي كمال. لا صلاة بحضرة طعام، هل نفي وجود؟ لا، الصلاة موجودة. هل نفي الصحة؟ لا، لأن الصلاة مكتملة شروطها وأركانها واجباتها، ما في شيء يبطلها الصلاة، ما في شيء يبطلها، إنما صلى وهو مشتهي الطعام أو يدافعه الأخبثان. إذن الصلاة موجودة ومكتملة شروطها ومنتفية موانعها، فنقول الصلاة صحيحة. بقي عندنا القسم الثالث نفي كمال، فنقول الصلاة ليس كاملة. الذي يصلي بحضرة طعام أو يدافع الأخبثان صلاته ليست كاملة، هي صحيحة، لكن الأكمل أن يصلي وهو لا يدافع الأخبثان وليس بحضرة طعام. إذن الشرط الأول الطهارة، فلا تصح الصلاة، نفي صحة، لا تصح إلا إذا توضأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.